الملك يخرج به السيف على مقاتلك أنك لا تسافر ولا تسكت ولا تخرج من أرض إلا بإذنه. أنا أحيى من باب الشروط على الكتابة السيد يكاتب الشخص ويقول له بشرط لا تسافر من المدينة، لا تتزوج، لا تفعل كذا، ويشترط عليه أمور ويقول إن فعلت خلاف ذلك الذي قلت لك، إن سافرت، إن تزوجت، إن تصدقت، إن فعلت كذا، أمحو كتابتك. بمعنى عقد الكتابة اللي بينه وبينك يصير ايش؟ لاغي. هل هذا حق للسيد؟ قالوا لا، لا يحق للسيد ان يلغي عقد الكتابة من عنده، وعلى بسبب الشروط يرفع الامر الى السلطان والسلطان ينظر في الامر. وليش يشترط عليه الا يسافر؟ ولماذا انه لا يملك ان يلغي الكتابة بسبب هذه الشروط؟ مع أنه سيأتي لمالك ويقول إن هذا من حق السيد، ولو والسعي يحتاج إلى حركة، والحركة يتطلب السفر، راح إلى ينبع، راح إلى خيبر، راح إلى كذا، يتتبع مواطن الرزق ليكسب ويسعى ويسدد الكتابة، تمنعه ليش؟ فبعضهم يقول شرطه المنع من السفر ليس في محله، ولكن يقولون لا، ربما يسافر ما يرجع، ربما يسافر يقعد هناك وانا لي نجوم كل سنة ولا كل شهر من فين اجيبه. فمالك رحمه الله سيبين وجهة نظره، الا ان الفرق بينه وبين الجمهور هو ان السيد لا يلغي عقد الكتابة من نفسه، ولكن يرفع الامر الى السلطان لينظر في تلك الشروط ما كان جائزا منها امضاه، وما لم يكن جائزا الغاه. يلغي الشرط ولا يلغي الايش؟ عقد الكتابة.